قال: والركوع والرفع منه، أي من أركان الصلاة الركوع. وقد أجمع العلماء على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، فمن لم يركع فصلاته باطلة، فمن لم يركع فصلاته باطلة. ومن شهى في ركوعه يجب عليه أن يأتي بالركوع مع سجود السهو، يجب عليه أن يأتي بالركوع مع سجود السهو. ضابط الركوع: الركوع في اللغة الانحناء، في اللغة الانحناء، وقد يطلق عليه أيضا بالسجود، قد يطلق على الركوع في اللغة السجود. ادخلوا الباب سجدا، أي دخلوا ركعا، دخلوا ركعا، ادخلوا الباب سجدا أي ادخلوه ركعا. فقد يطلق عليه سجدة. وأيضا كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بزغ الفجر فلا صلاة إلا سجدتي الفجر، إلا سجدتي الفجر. والمقصود به أي إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر أي السنة، أي السنة. فقد يطلق أيضا للركوع لفظ السجود للركوع، لفظ السجود للركوع. نعم. وأما في الاصطلاح فهو انحناء البدن وتمكين راحتي اليد على الركبتين، انحناء البدن وتمكين راحة اليدين على الركبتين. هذا هو ضابط الركوع الشرعي، هذا هو ضابط الركوع الشرعي. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. أما بعض العلماء كأبي حنيفة وغيرهم يرون أن بمجرد الانحناء فقط بدون تمكين راحة اليد على الركبتين يعتبر ركوعا، يعتبر ركوعا. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور أن هذا هو الركوع الشرعي، وأما ما ذكره أبو حنيفة فهو الركوع اللغوي وليس الركوع الشرعي، وليس الركوع الشرعي. فهذا هو ضابط الركوع، هذا هو ضابط الركوع. تنبيه: لا يجوز لأحد أن يركع لأحد إلا لله، لا يجوز لأحد أن يركع لأحد إلا لله. فبهذا علم بطلان من فعل الانحناء وقت السلام. بعضهم يأتي ويسلم عليه فينحني، فينحني بسلامه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأطم من ذلك من يقبل الأرض، ينزل ويقبل الأرض. ذكر هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، رجل قبل الأرض فقال هذا سجود، وفي بعض الروايات قال هذا ركوع. بعضهم يفعل هكذا أنه يحب وطنه أو يغيب عن وطنه فيرجع فيقع على الأرض فيقبل الأرض، هذا لا يجوز. تقبيل الأرض لا يجوز، هذه سجدة. ويقال أيضا ركعة. أيضا الانحناء عند السلام، بعضهم ينحني، لا سيما يفعل هكذا، يفعل هكذا وينحني، هذا لا يجوز. الانحناء عند السلام أو للسلام أو للتحية لا يجوز. أو ما يفعله عند السلطان، بعضهم يفعل عند السلطان هكذا، أو عند العلم، يقف عند العلم فينحني قليلا، أو يقف عند مسؤول أو كذا فينحني قليلا، هذا لا يجوز، حرام، لأن الركوع لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. ولا يقول قائل: ألزموني. وهل تجوز لك إذا ألزمت أن تأتي بكفر؟ لأن الركوع لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يركع لأحد إلا لله. قال: والرفع منه، أي الرفع من الركوع، وهذا ما يسميه بعض أهل العلم الاعتدال، الاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع. وهذا ركن عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي لا يرى أن هذا الاعتدال ركنا، يكفي أنه يرتفع قليلا ثم يخر ساجدا، ثم يخر ساجدا. نعم. وإلا الركوع إذا ارتفع الإنسان من الركوع يكون انتقل من الركن إلى الاعتدال فاستتب قائما، فاستتب قائما هنا يقال اعتدل من ركوعه. والدليل على أنه ركن حديث المسيء في صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ركعت ثم ارفع من ركوعك واعتدل حتى تطمئن. فهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فقال حتى تعتدل. فهذه أركان الاعتدال حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه، يعني يرجع فقرات العظام إلى مكانها، يرجع فقرات العظام إلى مكانها. فهذا هو ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. قال والسجود على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة هي الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين. هذه الأعضاء من حيث التطبيق كلها واضحة، يعني هذه وهذه والركبتان والقدمان، فهذه أعضاء السجود واجبة ركن عند جمهور العلماء. أما الإمام الشافعي يرى أن الجبهة هي الواجبة وما عداها مستحب، وما عداها مستحب. وبعضهم يرى أن هذه الأعضاء واجبة وليست بركن كلها. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور أن هذه السبع الأعضاء كلها واجبة، كلها واجبة، واجب ركن، أي من رفع شيء من هذه الأعضاء صلاته باطلة، صلاته باطلة. فترى بعضهم يرفع قدمين أو يضع قدما فوق قدم، يعني لا يجعلها في الأرض، هذا خطأ. أو إذا سجد تراه يرفع قدمين من الخلف ما يمكنها على الأرض، ثم إذا قام وجلس أنزلها، هذا صلاته باطلة. من كان يصلي على هذه الحالة صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه مأمور أن يسجد بهذه الأعضاء، مأمور أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، كما جاء في حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان، والركبتان، والقدمان. فلا يجوز لأحد إذا سجد أن يرفع قدمين، بل يجب عليه أن يمكنها على الأرض، أي بالأصابع، أصابع القدم يجعلها على الأرض، يجعلها على الأرض، لا يرفعها كما يفعله بعضهم يصلي ويرفعها. أو إذا سجد ولكأنه يحرك قدمين، يعني على ما هي موضوعة بدون أن يضع رؤوس أصابعه، يعني على ما هي موضوعة وهو جالس يسجد ثم يرجع وأقدامه ممتدة دون أن ينصبها، دون أن ينصبها في لحظة السجود. أو يضع قدم فوق قدم فهو ساجد، يضع قدم فوق قدم وهو ساجد، وهذا كذلك لا يجوز، لأنه قد أخل بعضو، قد أخل بعضو ولم يسجد فيه، ولم يسجد فيه. طيب، فهذه السجود عليها واجب ركني، واجب ركني. السجود على كور العمامة، هل يجوز أن الإنسان يسجد على كور العمامة؟ نعم، يجوز السجود على كور العمامة، وهو مذهب الجمهور. والدليل على ذلك أن بعض الصحابة كانوا يسجدون على أكمة ثيابهم بسبب شدة الحر، فهذا دليل على جواز السجود على كور العمامة، فلا حرج من ذلك، فلا حرج في ذلك. نعم. وأما من أنكر ذلك فهم طائفة من أهل العلم، قالوا لا يجوز السجود على كور العمامة لأنه ينافي السجود على الأرض. وأتوا باستفصال إذا كان متصلا أو منفصلا، والصحيح هو أنه يجوز السجود على كور العمامة. أما من ألزم المصلي بأن يسجد على الأرض فيلزمه أن يؤخر وينحي البساط من فرش سجادات ومن بلاط، فالواجب عليه أن يسجد على الأرض. فهذا الذي يلزم الناس أن يسجدوا على الأرض يلزمه أن يبعد هذه الفرش والبساط والسجادات هذه، ينحيها ويسجد على الأرض، ويسجد على الأرض بزعمه. وإلا الصحيح أنه يجوز السجود على كور العمامة، السجود على كور العمامة. طيب، وأيضا الركبتان مغطاة، لماذا ما يكشفها؟ وإذا لبس خفين صلى بهما أو جوارب شراب هل يسجد عليه؟ نعم يسجد عليه، لماذا لا يكشفهما؟ فالذي يلزم كشف الجبهة يلزم بكشف الركبتين ويلزم بكشف القدمين، يعني إذا كان لابس شراب يقال له لا يجوز لك ذلك. فالذين يلزمون هذا يقال لهم ما الدليل على أنكم لا تلزمون هذا؟ إذا ألزمتم هذا فيلزمكم هذا، واضح؟ فإذا كان يجوز السجود عليهما فهذا أيضا من باب أولى، هذا من باب أولى أنه يسجد عليه. وأيضا يعني مع تمكين الأنف، تمكين الأنف، وإذا رفع أنفه لا حرج، أهم شيء أنه يسجد على الجبهة، يسجد على الجبهة ويضع يديه على الأرض غير مضمومة ولا مفرقة بشدة، إنما بين ذلك. وبعضهم يضع أصابعه هكذا، يسجد ويضع أصابعه دون أن يمكن بالراحتين، هذا صلاة الكسلان، صلاة الكسلان، يسجد هكذا ما يريد أن يضع راحتيه على الأرض، وهذا بسبب كسله فيفعل هكذا بمجرد ما يقوم. قال بعض العلماء بئس ما يفعل هذا، يعني بئس ما يفعل من يفعل هكذا بأن يضع أصابعه دون أن يمكن لراحتيه. ما هو الواجب عليه؟ مكن راحتيك على الأرض، مكن لراحتيك راحة الكف على الأرض، لا ترفعها وتضع الأصابع فقط، ضعها كاملة. قال والاعتدال منه، أي الاعتدال من السجود، وهي التي يكون الجلسة بين السجدتين، وهذا عند مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي قال بمجرد ما ترتفع قليلا من السجدة يجوز لك أن ترجع إلى السجدة، وهذا كلام ليس بصحيح، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذا دليل على أنها ركن، دليل على أنها ركن. فالاعتدال ركن عند مذهب جمهور أهل العلم لحديث المسيء في صلاته. نعم. قال والجلسة بين السجدتين هو الاعتدال منه، الاعتدال منه هي الجلسة هيئة معينة يجلسها إما مفترشا أو مقعيا، إما مفترشا أو مقعيا. الافتراش كما يجلس للتشهد، كما يجلس للتشهد. والمقعي هو أن ينصب قدميه فيجلس فيضع إليتيه على عقبيه، فيضع إليتيه على عقبيه، هذا يقال له مقع. هذا الإقعاء جائز. أما الإقعاء المنهي هو جلوسه كالمحتلي، يضع إليتيه على الأرض فينصب قدميه، هذا الذي مكروه. أما الجائز أن يجلس أو يجلس إليتيه على عقبيه، على عقبيه، فهذا هو الإقعاء الجائز. فيجوز له أن يجلس هكذا، ويجوز له أن يجلس أيضا هكذا وهو جلسة الافتراش. قال والطمأنينة في جميع الأركان، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أيضا أبو حنيفة يرى عدم الطمأنينة في هذه الأركان، قال لأنهم ما ذكرت. الله عز وجل يقول واركعوا واسجدوا، واركعوا واسجدوا، ما قال واطمئنوا. والصواب هو أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في جميع الأركان، في جميع الأركان، بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ماذا؟ أن يطمئن في صلاته. قال والترتيب، نعم الترتيب بين الأركان قيام وركوع سجود، وهذا مما لا خلاف فيه أن الترتيب الترتيب يعتبر ركنا، الترتيب يعتبر ركنا. قال والتشهد الأخير، هذا خلاف فيه، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه واجب، التشهد الأخير واجب، وهذا هو الصحيح، ليس هناك دليل يدل على ركنية التشهد الأخير. وأما ما جاء في حديث قال قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا الحديث أعله جماعة من الحفاظ، أعله جماعة من الحفاظ، فالصحيح أن التشهد الأخير واجب وليس ركنا، وليس بركن. قال والجلوس له، والجلوس ليس بركن، الجلوس واجب تبعا له، الجلوس واجب تبعا له. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الصحيح أن الصلاة على النبي مستحبة وليست ركنا. أما القول بالركنية هو رواية عن الإمام أحمد، وقال به أيضا الإمام الشافعي، والصحيح أنه ليس بركن. الدليل على ذلك حديث فضالة ابن عبيد أنه أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى ولم يصلي عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا، وفي بعض الألفاظ عجل هذا أي تعجل، قال إنما كان يكفي أن يمجد الله ويحمده ثم يصلي عليه. فلو كان ركنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فالصحيح أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير تعتبر سنة، تعتبر سنة. قال والتسليمتان، التسليمتان هو مذهب أكثر أهل العلم، أن التسليم عفوا مذهب، بل نقل الإجماع على أن التسليم ركن، لكن اختلفوا في التسليمتين هل هي ركن أم لا. جمهور العلماء على أن التسليم الأولى هي الركن، التسليم الثانية مستحبة، التسليم الثانية مستحبة. وذهب داود الظاهري والحسن بن صالح بن حين إلى أن التسليمتين واجبتان، قالوا واجبة، يجب عليه أن يسلم بتسليمتين. لماذا؟ قالوا لأن لفظ التسليم يتناول الجهتين. والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن التسليم الأولى هي التي تعتبر واجبة الركن، وأما التسليم بعدها فهي مستحبة، فهي مستحبة. واضح الآن؟ فيجوز للإنسان أن يكتفي بتسليمة واحدة، يجوز الإنسان أن يكتفي بتسليمة واحدة. واضح الآن؟ قال الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى. الآن بدأ المؤلف يشرد الأدلة على ما ذكر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. هذه أيضا ذكر بعض علماء التفسير أن المقصود بها القيام، أن المقصود بها القيام، وقوموا لله قانتين أي قيام الصلاة، قيام الصلاة. الثانية أي تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حديث أبي سعيد وهو حسن بشواهده، حديث أبي سعيد وهو حسن بشواهده. نعم. قال وبعدها الاستفتاح وهو سنة، وبعدها الاستفتاح وهو سنة. ثم الآن سيذكر المؤلف سنن الصلاة، نجعلها غدا إن شاء الله، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.